وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وخاتم المرسلين في جنته ومستقر رحمته، كما نسأله سبحانه أن ينصرنا على عدونا، وأن يرينا في اليهود يوما يعتبر فيه أهل العبرة ويتعظ فيه أهل العظة. أيها الأحباب، مع قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حول هاتين الآيتين بإذن الله عز وجل يدور اللقاء اليوم. بداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفهم عنه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الراشدين. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله ما جزاؤهم؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في هذه الآية نجد أن الحق سبحانه أتى في بدايتها بحرف من أحرف التوكيد، ذلك يدل على أن الوعيد في الآية محقق بإذن الله، يعني من آذى الله فالله عز وجل قد كتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين كذلك، فلا تنفع شفاعة الشافعين، بل إن الرحمة مستبعدة عنه. ما معنى إيذاء الله؟ أو كيف يكون إيذاء الله؟ وكيف يقع إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أنواع العذاب التي أوردها سبحانه في القرآن الكريم؟ أما عن إيذاء الله، نحن نعلم أن الله عز وجل تعالت قدرته، من ذا الذي يستطيع أن يؤذيه؟ من ذا الذي يبلغ ضره فيضره؟ نقول بأن هذا على سبيل المجاز، وضرر الفعل الذي يرتكبه العبد واقع عليه، فالله تبارك وتعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. وقال عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فالإيذاء الذي يتحدث ربنا عنه إنما اسمه وضرره والإرهاق الذي يأتي من ورائه إنما يقع على من فعل، فالله عز وجل تعالى عن ذلك سبحانه. إن الذين يؤذون الله، كيف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أوضح أن الإيذاء قد يقع ببعض الأساليب التي يرتكبها العباد، فمن ذلك سب الدهر، سب الزمان. تجد من الناس من يلعن اليوم الذي ولد فيه، تجد من الناس من يقول بأن اليوم يوم أسود، أو أن اليوم أو أن العام عام أسود، أو ما إلى ذلك من مختلف العبارات التي يرددها بعض الناس في سب أيام الله أو في سب الزمن أو ما إلى ذلك. يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم. كيف يا رب؟ يسب الدهر، بيشتم الزمن، يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فمن ذلك أو من خلال ذلك نعلم أن كل من سب الزمان بأي أسلوب فإن هذا نوع من أنواع الإيذاء، وضرر هذا الإيذاء يعود على المتكلم والمتحدث. وفيه تصدق الآية، يقول ربنا إن الذين يؤذون الله بماذا؟ بسب الدهر ولعن الأيام. وهذا من الكبائر أيها الأحبة الكرام. الوسيلة الثانية من الوسائل التي بينت ووضحت لنا أن في هذا الأمر سب لله أو إيذاء لله كما قال ربنا وعبر في كتابه، من الوسائل أن ينسب العباد لله الولد. فاليهود نسبوا إلى الله أنه اتخذ ولدا، والنصارى نسبوا إلى الله أنه اتخذ ولدا، والمشركين نسبوا إلى الله عز وجل الولد. الله عز وجل في سورة الكهف ابتدأها بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن نسب إلى الله الولد أو من قال بأن الله اتخذ ولدا يكون قد جاء بأمر عظيم، هذا الأمر تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أهل الكتاب وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكل من ادعى أن الله قد اتخذ ولدا تصيبه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن فمن إيذاء الله أن تنسب إلى الله الولد. ثالثا من أساليب إيذاء الله كما وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعم البعض أن الله عز وجل لن يستطيع أن يعيد الخلق كما بدأ، أو بمعنى آخر كل من أنكر يوم القيامة وكل من أنكر البعث والجزاء يكون بهذا قد ارتكب إثما. الله تبارك وتعالى في سورة ياسين يحكي لنا عن شخص من العرب من الكفرة المعاندين زعم أن الله عز وجل لن يعيده إلى الحياة بعد الموت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن فمن زعم أو ادعى أو ظن في خاطره أن الله عز وجل لن يعيده إلى الحياة مرة ثانية يكون بهذا قد شكك في قدرة الله وكذب كلام الله عز وجل في قرآن أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إلى آخر ما ذكره الله عز وجل كان من العرب من يظنون انه لا حياة بعد الموت، حتى وان كان هناك حياة فلا يرزقنه الله كما يزعم بجنة افضل واحسن من الجنة التي سيؤتيها الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من العرب من يظن هذا، الله أكرمه في الدنيا وأغناه فسيغنيه في الآخرة إن كان هناك آخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أي في الآخرة إن كان هناك آخرة. يقول ربنا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إذن إيذاء الله يكون بماذا؟ كما قلنا يكون بسب الدهر وبدعوى أن الله قد اتخذ ولدا، ويكون أيضا بزعم أن الله عز وجل لن يحيي العباد بعد موتهم. وفي هذا يقول ربنا عز وجل في حديثه القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. ابن آدم ارتكب جريمتين، الجريمة الأولى انه كذب ربنا، والجريمة الثانية انه شتم ربنا. ازاي؟ اما التكذيب ادعى ان الله عز وجل اتخذ ولدا، وسبحان الله ان يتخذ ولدا. واما الشتم فيزعم العبد ان الله لن يبعثه بعد ان وهبه الله عز وجل الحياة. والبعث وإعادة الخلق أهون على الله عز وجل من بدئه. وأخيرا أيها الأحباب، من الأساليب التي يتخذها العباد فيؤذون بها الله الشرك بالله. فالشرك بالله ظلم عظيم. أوصى لقمان ابنه قائلا: يا بني لا تشرك بالله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن وصايا لقمان الذي آتاه الله الحكمة أنه أمر ابنه ألا يشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك بالله أن تصرف العبادة لغير الله. كلنا نعلم أن الله عز وجل هو المستحق للتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فالشرك بالله عز وجل من الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الله عز وجل في الحديث القدسي قال: انا اغنى الشركاء عن الشرك. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. بماذا يكون ابطال العمل؟ بالشرك بالله اولا، وبصرف العبادة لغير الله اي الرياء ثانيا، ثم بعد ذلك بفعل الذنوب والمعاصي من غير توبة او استغفار ثالثة. فالذنوب والمعاصي تحبط العمل، والشرك بالله يحبط العمل. قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ايها الاحباب، بهذه الامور كما وضح لنا ربنا ونبينا، يكون العبد قد ارتكب جريمة ايذاء الله. فمن سب الدهر او لعن الزمن باي اسلوب وباي طريقة كما يفعل البعض متساهلين، ينال اللعنة وأعد الله له العذاب المهين ما لم يتب ويستغفر. من ادعى أن الله قد اتخذ ولدا عليه لعنة الله وأعد الله له العذاب المهين ما لم يتب من هذا القول ويستغفر. كذلك من زعم أن الله عز وجل لن يستطيع أن يحيي العباد بعد الموت فليراجع نفسه، وليعلم أن الله عز وجل سيسأل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة. أما الذين يلحدون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هؤلاء إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام، من أشرك بالله أيا كان هذا الشرك فإن الله يلعنه ويعد له العذاب المهين في الآخرة، وعمله الصالح إن كان له عمل صالح سيحبط، يعني ربنا هيلغيه هيمحيه ولن يتقبل منه حسنة واحدة ما دام أنه قد أشرك بالله. أيها الأحباب، عرفنا إيه هي وسائل الإيذاء اللي لو الإنسان عملها يكون بهذا قد آذى الله سبحانه وتعالى، وستكون عليه اللعنة وسيكون له العذاب المهين في الآخرة. تعالوا بنا لننظر في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون. لنا في هذا كلام نذكره بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحباب، علمنا بما يكون الإيذاء أو بما يكون إيذاء الله عز وجل، والنتيجة ستقع على من آذى. فالله عز وجل كما قلنا لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون في حياته وكيف يكون بعد مماته؟ أما إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون بأمور، منها أن يرفع الإنسان صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن ينادي الإنسان رسول الله باسمه مجردا، فلا يليق بنا أن ننادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له يا محمد. يقول ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فرسول الله خاتم النبيين والمرسلين، الله عز وجل لم يناده باسمه مجردا، بل كان يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول، حتى لما ذكر الله اسم نبيه كان يذكره بضمير الغائب لا بضمير المخاطب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا يليق بالمسلم أن ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض إلى آخر ما قال ربنا عز وجل في شأن هذا. يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا قضى الله ورسوله أمرا ينبغي أن تقول سمعت وأطعت، إذا ما حكم رسول الله بحكم فينبغي أن تسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذاء رسول الله برفع الصوت عليه وبرد حكمه وعدم التسليم، كذلك بتكذيب رسول الله وترك العمل بسنته في حياته وبعد مماته. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فمن لم يتبع رسول الله ومن لم يطع رسول الله الإثم والوبال يعود عليه، ويكون بهذا قد آذى رسول الله، لكن إثم وألم هذا الإيذاء يقع على الشخص المؤذي ولا يقع هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من سب صحابيا من صحابة رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا: الله الله في أصحابه، لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم، أي من آذى أصحاب رسول الله بالشتم والسب وما إلى ذلك، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه، أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقد تكلم ربنا عن هذا الأخذ، يقول ربنا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الواحد، إذا أخذ الإنسان، لا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله عز وجل من هذا الأخذ. أيها الأحبة الكرام، إذاء أصحاب رسول الله من الأمور التي تؤذي رسول الله، من الأمور التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذى رسول الله يكون قد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. كذلك من الأمور التي تؤذي رسول الله مخالفة سنته بعد موته، ومن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثن يعبد. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعد. فمن اتخذ بعد وفاة رسول الله من اتخذ قبره وثنا يعبد، يكون بهذا قد خالف أمر رسول الله، ويكون بهذا قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أمر النبي إذا مدحناه ألا نغالي في مدحه، فهو عبد الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فمن غالى في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا غير مقبول يكون قد خالف سنة رسول الله، وبهذا يكون قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدحك المغالى فيه إيذاء لرسول الله، لأن من مدح رسول الله مدحا مغاليا يكون قد خالف رسول الله، لأن النبي هو الذي أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب عليه، أن تقول كلاما لم يقله، أو أن تفعل فعلا لم يفعله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نحذر من أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين. بقي لنا أن نعلم كيف يكون إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لكن بإذن الله في لقاء مستقل، لأن هذا أمر يطول. نسأل الله العظيم في نهاية اللقاء أن ينصر المسلمين. اللهم انصرنا على عدو عدونا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل يا رب اليهود والشرك والمشركين. اللهم أرنا في اليهود يوما يكون فيه العبرة والعظة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، كما نسألك يا رب أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا حصنا حصينا لأهلها، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.